مانعا كاشف فاتهمني. هذا هو. فإذا قلت لك ما هي الطهارة؟ الطهارة على الرأي الثاني يقول الطهارة هي أن يتنظف الإنسان مما ينبغي أن يتنظف عنه، هذا الطهارة. ولا، الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا الطهارة. ارتفاع الحدث وما في معناه ليس معنى الحدث، بل معنى ارتفاع الحدث، لأن ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا تعليل. فتجد أن هذا ربما لا يفهمه إلا ذاك عند اليقظة، لكن قلت الطهارة التنظف مما ينبغي التنظف منه إن حدثا كان وإن خبثا. ماذا يقول؟ ها؟ واقف، أي واقف، لكن الأول جامع مانع في الواقع، لكن فيه صعوبة في صياغته وفي فهمه. وشرطه، أي شرط صحته، طرد وعكس، يعني يشترط أن يكون مضطردا منعكسا، مضطردا يعني الجامع، منعكس يعني المانع، يعني يشترط أن يكون مضطردا تدخل فيه جميع الأفراد، منعكسا يخرج منه ما ليس منه. لو قيل لك ما هو الإنسان فقلت حيوان بس، أو قلت الإنسان هو جثة ذو روح، نقول هكذا نفس الحيوان مشكلة. الإنسان جثة ذو روح، صحيح الحد؟ ليش؟ غير مانع، لأن ندخل فيها البعير، البعير جثة ذو روح. طيب، قال آخر الإنسان جثة ذو روح طبيب كيف؟ غير جانب، لماذا؟ نعم، لأنه ليس كل إنسان طبيبا، يأخذ منه بعض الناس ليس بطبيب، فيكون هذا لم يجمع الناس كلهم. هذا منعكس ولا مضطرب؟ ينهى قصدي هذا غير منعكس ولا غير مضطرب؟ شوف، المضطرب الجانب والمنعكس المانع. هذا الآن غير مضطرب، ليش؟ لأنه غير جانب. فلا بد في الحد يا محمد، لا بد في الحد أن يكون إيش؟ مضطردا وإيش؟ منعكسا، مضطردا منعكسا كذا. طيب، لو قلنا من هو عضو الهيئة؟ هيئة الأمر معروف أنها منكر، ما لا يصير، ما أريد تعريف باسمه، تعريف بالعمل. نقول هو رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، إيش تقول فعلا؟ صحيح ولا لا؟ هل هذا حد صحيح ولا صحيح؟ رجل الحسبة رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا غير صحيح، الحد هذا غير صحيح. ليش؟ لأنه غير مانع ولا لا؟ يدخل فيه من ليس من أعضاء الهيئة، يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو من غير أعضاء الهيئة. إذا قلت رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بتكليف من السلطان، صحيح هذا ولا لا؟ طيب، هذا صحيح، هذا جامع ومانع. طيب، رجل الهيئة، رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مكلف من ذوي السلطان، عليه شمار، يصح هذا ولا لا؟ ليش؟ غير جامع، لأن بعضهم عليه شمار، بعضهم عليه غطرة مثلا، صح؟ طيب، إذا عرفنا يا حمد الجامع والمانع. ما هو الجامع؟ الشامل لجميع المحدود، والمانع ما يمنع دخول غير المحدود فيه، واضح؟ طيب، نجي للمعاني. الطهارة إزالة الحدث، غير جامع. ليش؟ لأن ما يدخل فيها الحدث، لا يدخل فيها طهارة من الحدث. طيب، الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، يعني ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ غير جامع. ليش؟ لأنه يخرج بذلك الطهارة المسنونة، يخرج بذلك الطهارة المسنونة. المهم أن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا. شوف، انظر هذه التعبيرات، لو سلمنا من هذا وقلنا المحدودات معروفة سلمنا من هذا، لكن ما ذلك يقول لا يمكن تدرك المعلوم إلا بمعرفة حده أولا ثم نظر. الدليل البرهان الذي يقصد إثباته أو نفسه، الدليل هذا صحيح أنه لا بد من دليل في شيء أو ينفيه، لكن كون لا ندرك المعلومات إلا بهذا فيه نظر. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول إيش؟ هو القول الثاني، أن مدارك العلوم التي يعني التي يتفق بها العلوم ثلاثة، الحس، الإخبار الصحيح العقل، تمام؟ انت لو طيب نعم محمد ها؟ كيف؟ نعم ما دام المؤلف كتابه لابد أن ندرسه، لأن لو قال درسنا العقيدة إلا آخر ها؟ فيها تميمة لكن هناك معلومات أهم منه. نعم إيش؟ إيش؟ لا ما يأخذ وصف الوقت، لكن الأصوليون بعضهم دخل علمه. نعم لا هو دخل العقيدة أيضا، سيأتي إن شاء الله بعد ما نكمل تعرف كيف يدخل العقيدة. نعم ها ومنها عن محرم ولا بعد محرم عدم النهي عن سلم محرم لا لا الآن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب وفعل المنكر حرام، فإذا فعل المنكر فقد أتى المحرم، وإذا لم ينهى عنه فقد ترك الواجب أن يرتكب المحرم. فهذه هو الآن يفعلها، الآن يفعلها، ليس يقول بين أمرين إما أن أنهى عن المنكر وإما أن أفعل المنكر، لكان هذا نظرا في الموضوع، لكن هو يقول سيفعل المنكر ولا بد، وسيترك النهي عن المنكر ولا بد، وسيقوم بالنهي عن المنكر ولا بد. نعم نعم نعم اذا ترك النهي، اذا ترك النهي ارتكب محظورا اخر. لكن هل الرسول قال هذا لاجل ان يفعل الناس او محذرا منه؟ يعني بعض الناس يلتبس عليه يقول انا اذا والعياذ بالله يفعل الزنا ولا ينهى عنه حتى لا يقع في هذا العقاب وهذا الكبير، يقول الله قال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما بين ذلك للنهي عن ارتكاب هذا الشيء. متحقق بالامرين، متحقق بالامرين، ولاحظ ان الذي ينهى عن المنكر وهو يرتكبه انه كالمستهزئ بآيات الله، كيف ينهى عنه؟ لو كنت صادقا في النهي عنه ما فعلته، الا اذا كان ليس لك عقل هذا شيء ثاني. الله عارفه كما سمعت، اذا كنت تريد ان ترتكب المحرم وتترك الواجب لا ما يصلح. لكن الرسول حذر من هذا، اذا حذر من الزنا هل معناه ان ارتكب الزنا؟ الرسول حذر من هذا الشيء لئلا نرتكبه، ما هو لان نرتكبه، واضح تامله. نعم كل خمسه من الخمسه اظهر انه خاتمه. طيب بماذا تدرك العلوم يعني المعلومات؟ طيب فيها قولان العلماء لا تدرك علينا المثل الذي هو العقل. طيب ايهما اصح؟ الثاني اصح. طيب الحد نريد ان نعرف ما هو الحد؟ لا صور نافع عن الحد. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، انها وصف محيط كاشف. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، المحيط بموصوفه من قول وصف محيط، المميز من قوله كاشف كاشف. فهذا هو الحد، ويسمى التعريف كما هو معروف. طيب يقول المؤلف زاعما ان الحد اصل كل علم، يعني ما يمكن تعرف العلوم الا بعد ان تعرف حدها، فما رايك في هذا محمود محمد محمود؟ لماذا؟ كيف تصحح ما لا تعرف وجه صحته؟ لا لا ما هو اصل كل العلم انا لا يعتمد عليه، لا اصل كل العلم يعني ما ادخل كل العلم الحد. لا لا نعم نعم احسنت، لان نعرف العلوم بدون حد، الآن يأتي للعام يقول وش الصلاة؟ يقول فالصلاة عبادة من ذات أقوال وأفعال معلومة مفتاح للتكبير وختم التسليم. هذا هو تعريفه. إذن هو عارف الصلاة وما يدوش حقه. يمكن لو تقول العبادة من ذات أقوال وأفعال معلومة مفتاحة للتكبير مختتمة بالتسليم لخبطت عليه. ما عاد عرفت شنو الصلاة. لكن لو تقول الصلاة يعني احنا نلعب روح صلاة الظهر شوف. نعم. ولهذا لما جاء الرجل يسأل عن الأوقات قال الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم باطل. الحاصل أن دعوة أنه أصل كل علم دعوة باطلة غير صحيحة. طيب. للحد شروط منها أن يكون مضطردا منعكسا. فما معنى المضطرب وما معنى المنعكس؟ نعم أحسن. المضطرب هو جامع الذي يشمل جميع المحدودات، والمنعكس هو المانع الذي يمنع دخول غيرها فيها. نريد أن تأتي لنا بحد غير مضطرب. أنت صاحب المنبر مرآة غير مضطرب. ما عندك إذا ما عندك حلول مرآة لأن الحد هو أصل كل علم هو عندك الآن. حمد عبد حد غير مضطرب. أي نعم. هو لا حياة ما تصل. طيب. حيوان أحسن. صح. الإنسان حيوان طبيعي. هذا غير مطلق. ليش؟ لأن نخرج أفراد كثيرة من الإنسان. كل من ليس بطبيب فهو على هذا التعريف غير إنسان. صح؟ إذا لا صح هذا التعريف. نريد مثال لغير المانع. بيت. إيش؟ طيب ايش تقول بهذا؟ صحيح انه غير مانع؟ لماذا يعطيك غير مانع؟ احسنت. تمام. طيب عرف للانسان بتعريف مضطرب منعكس. سامع؟ حيوان ناطق. صحيح؟ طيب هذا جامع لانه لا يخرج شيء من افراده. مانع لا يخرج شيء من غيره. طيب ثم قال مالك رحمه الله في بيان درس اليوم قال وهو إن أنبى عن الثوار فالتام استبن وإن يكن بالجنس ثم خاصة فذاك رسم فهم المحاصر. يقولون إن الحد ينقسم إلى خمس أقسام من سؤال المؤلف كم له. أولا ما أنبى عن الذوات أي عن حقيقة الذات، عن حقيقة الذات. فإذا أنبى عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام. مثال ذلك الإنسان حيوان ناطق. هذا أنبى عن حقيقة الإنسان، عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق. الجنس قريب ولا بعيد؟ الجنس قريب ولا بعيد؟ إيش معنى الجنس؟ كلمة حيوان لو وضعت بدلها جثة صح جثة ناطق، لكن جثة أبعد عن الإنسانية من حيوان، لأن جثة تشمل الحيوان اللي فيها الروح واللي ما فيه الروح، فهي جنس بعيد وحيوان جنس قريب. فإذا كان الجنس قريبا مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حدا تاما، ويسمونه حد الحد الحقيقي، حقيقي تام، حقيقي تام. طيب وإن يكون بالجنس ثم الخاصة فذاك الأصل. إن يكون بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصر. الأول عرفنا الحقيقي التام هو الذي ينبئ عن الحقيقة مع ذكر جنس قريب، مع ذكر جنس قريب مثل الإنسان حيوان ناطق. فإن كان في الجنس والخاصة، الخاصة يعني مهما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلا، مثل أن تقول الإنسان حيوان ظاهر. كلمة ظاهر لا تلازم الإنسان كما يلازمه ناطق، لكنها يقولون وقد لم سلم لهم يقولون إنها من خصائص الإنسان، إنه لا يضحك إلا الإنسان فهي من خصائصه لكن ليست من لوازمه. النطق من لوازمه، الأصل هو ناطق لكن ليس الضحك من لوازمه، لأنه الأصل من ضحك أو غير ضحك، غير ضحك لأن الضحك هو سبب. فيكون هذا للجنس ثم الخاصة، هذا يسمونه رسم ليس حقيقيا. هذا اسمه حد بالرسم. طيب إذن إذا كان ينفي عن الذات فهو الحقيقة، ثم إن كان بجنس قريب فهو التام، وإن كان بجنس بعيد فهو الناقص. وما أنبع عن الخصائص فهذا الرسم، رسم يكون تاما إن كان بجنس قريب وناقصا إن كان بجنس بعيد. فالأقسام إذن أربع: حقيقي تام وحقيقي ناقص، رسمي تام ورسمي ناقص. معلوم ولا لا؟ هذا الحد الذي يقولونه أصل العلم هو الذي أخبر العلم. طيب عندنا الحقيقي التام هو الذي ينبع عن الذات مع الجنس القريب، مثاله الإنسان حيوان ناقص، هذا حقيقي تام. الحقيقي الناقص هو أن يكون بجنس بعيد مع بيان الحقيقة، مثل أن تقول الإنسان جثة ناقص. الرسمي هو الذي لا يذكر معه الفصل وإنما يذكر الخاص الخصائص، فإن كان مع جنس قريب فهو تام، وإن كان مع جنس بعيد فهو ناقص. مثاله الإنسان حيوان ضاحك، هذا رسمي تام. الإنسان جثة ضاحك، هذا رسمي ناقص. طيب بقينا بالخامس: الحد بالأظهر. الحد بالأظهر يسمى حدا لفظيا، يسمى حدا لفظيا، ومعنى أن تفسر الكلمة بما هو أوضح منها عند المخاطب. فهمتم؟ القسم الخامس اللفظ، القسم الخامس اللفظ، وهو أن تأتي بكلمة مرادفة تكون عند المخاطب أوضح. مثال ذلك: كنت تتكلم عن العيش، عندنا اللغة العامية يقول العيش، العيش عندنا هو القمح. فإذا كنت خاطب واحد مثلا من سوريا ولا من الأردن ولا من مصر ولا من العراق ولا من بلد آخر، تقول فلان اشترى من عيش، ايش اشترى من عيش كثير اليوم، وش بيفهم هذا؟ خبز؟ لا ليس كذلك. دعني أسأل الله، نحن عندنا هنا في وسط نجد العيش يعني البر، فإذا قال لي المخاطب ما العيش؟ قلت البر. هذا تعريف العيش ولا لا؟ بإيش؟ بلف ولا معنى؟ بلف، يعني أتيت بمرادف هو أظهر. طيب سألني سائل قال ما هو الهر؟ ما هو الهر؟ ما أعرف. فقلت البس، إيش يقول هذا؟ هذا تعريف لفظ، لفظ أكثر ما يستعمل الناس عندنا في الهرارة، يقول إنها بس مبساس. نعم، فإذا جاء الطفل قال يا بابا وش معنى هر؟ أقول له بس. نعم، يكون هذا تعريف ولا تعريف؟ لفظ ولا معنى؟ لفظ، لأن المعنى ما تغير، المعنى هو هو، لكن أتينا بلفظ مرادف أظهر فيكون هذا إيش؟ تعريفا لفظيا، يسمى تعريفا لفظيا. واعلم أن صواب العبارة في كلمة بس أن تقول بس، كما في القاموس قال البس الهر أو قال القط، والعامة تكسره، يعني تقول بس. نعم، طيب إذا صار الحد ينقسم إلى كم؟ خمسة أقسام: حقيقي تام، حقيقي ناقص، رسمي تام، رسمي ناقص، وخامس لفظي، تعريف لفظي وهو أن تفسره بكلمة أظهر عند المخاطب. قال رحمه الله: وهو إن أنبأ عن الذات عن الذوات فالتام استبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصر. إذا المؤلف لم يستوعب الأقسام الخمسة، ما أتى إلا بقسمين فقط: التام الحقيقي التام، والثاني الرسم التام، الرسم التام، الجنس يعني الجنس القريب ثم الخاص. وقوله فافهم المحاصر، المحاصر معناه المقاسمة، بمعنى أن يأخذ كل واحد، أن يأخذ كل واحد من الشريكين حصته، أي افهم المحاصر بين الرسم وبين الحقيقي، وهو وقد جاء به لتكوين البيت وإلا فلسنا بحاجة إليه. ثم قال: وكل معلوم بحس وحجى فنكره أي إنكاره جهل قبيح بالهجى. ها؟ في اللي عندي بالهجى يصف نخر ماشي. كل شيء معلوم بالحس أو بالعقل فإن إنكاره جهل، صحيح؟ كل شيء معلوم بالحس أو معلوم بالعقل فإن إنكاره جهل قبيح، ويسمى إنكار، ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرة، مكابرة. طيب، وهذا يرد به على السوفسطائية، وهم الذين ينكرون الحقائق ويقولون كل شيء فهو شك. وقال بعضهم: جزمك بأن كل شيء فهو شك هو أيضا شك، هو أيضا شك. فإذا قلت أنا أشك قلنا وهذا شك، فإذا قلت أنا أشك بأني أشك